وَلَوْ شَاءَ

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا ولدار الآخرة خير